يلي مراتب القرب الثلاثة، ويعني إن هي مراتب القرب: القرب بالظاهر، والقرب بالباطن، والقرب بالحال، ثم الامتثال، وما زلنا مع الامتثال، وحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقا حقيقيا. فمن هنا ذكر مراتب القرب ثلاثة ونبه بها على ما دونها وما فوقها، فذكر تقرب العبد إليه بالسير شبرا، وتقربه سبحانه وتعالى إلى العبد ذراعا. فإذا ذاق العبد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إلى تقرب الذراع، فيجد ذوق تقرب الرب جل وعلا إليه باعا. فإذا ذاق حلاوة هذا التقرب الثاني أسرع المشي حينئذ إلى ربه، فيذوق حلاوة إتيانه، إتيان الرب إليه هرولة. وها هنا انتهى الحديث منبها على أنه إذا هرولة عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق الحورة. ولم يقل ولكن ده كلام الإمام: فوق هرولة العبد إليه. فإما أن يكون أمسك عن ذلك ولم يقل لعظم شأن هذا الجزاء، وأنه يدخل في الحد الذي لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، أو أحاله على المراتب المتقدمة. فكأنه يقول: وقس على هذا، يعني إذا أتاني هرولة وقس على هذا، أو أن الأمر يعني فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فهو قس على هذا، ده في التأويل الثاني. فعلى قدر ما تبذل منك متقربا إلى ربك يتقرب إليك بأكثر منه. وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه أن من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع قواه وإراداته وأقواله وأعماله تقرب الرب سبحانه منه بنفسه في مقابلة تقرب عبده إليه. وليس القرب في هذه المراتب وليس القرب في هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة، بل هو قرب حقيقة. والرب تعالى فوق سماواته وعلى عرشه، والعبد في الأرض، وهذا الموضع هو سر السلوك وحقيقة العبودية، وهو معنى الوصول الذي يدندن حوله القوم. وملاك هذا الأمر هو قصد التقرب أولا ثم التقرب ثانيا، وقصد التقرب أولا ثم قصد التقرب ثانيا ثم حال التقرب. يبقى هنا كام تقرب؟ ملاك هذا هو قصد التقرب أولا ثم التقرب ثانيا ثم حال التقرب ثالثا، وهو الانبعاث. يبقى هنا التقرب ظاهرا، التقرب أولا بالظاهر، ثم التقرب إليه بالباطن، ثم حال التقرب ثالثا. ويقصد حال التقرب ثالثا هو الانبعاث، واضح؟ الانبعاث بالكلية إلى الحبيب، يعني الانبعاث بدون مذكر وبدون مزين، يعني في اليقظة وفي المنام وفي الصحة والمرض وفي الشغل وفي الفراغ ومنبعث في طاعة الله عز وجل. وحقيقة هذا الانبعاث إخواني أن تفنى بمراده الدين الشرعي عن هواك، أن تفنى بمراده الدين الشرعي عن هواك، وبما يحبه عن حظك، وبما يحبه عن حظك، بل يصير ذلك هو مجموع حظك ومرادك. ليمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشيء من الأشياء جوزي على ذلك بقرب هو أضعافه. وعرفت أن أعلى أنواع التقرب تقرب العبد بجملته بظاهره وباطنه وبوجوده إلى حبيبه، فمن فعل ذلك فقد تقرب بكله ولم تبق منه بقية لغير حبيبه، كما قيل لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل. وإذا كان المتقرب إليه بالأعمال يعطي أضعاف أضعاف، يعطى أضعاف أضعاف ما تقرب به، فما الظن بمن أعطى حال التقرب وذوقه ووجده؟ فما الظن بمن تقرب إليه بروحه وجميع إراداته وهمته وأقواله وأعماله؟ وعلى هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه فإنه أهل أن يجاد عليه، فإنه أهل أن يجاد عليه بأن يكون ربه سبحانه هو حظه ونصيبه، عوضا عن كل شيء، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. فإن الجزاء من جنس العمل، وشواهد هذا كثيرة، منها قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ففرق بين الجزائين كما ترى، وجعل جزاء المتوكل عليه كونه سبحانه حسبه. ومنه أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده في محل قربه وكرامته. ومنه إخواني الكرام أن من بذل لله شيئا منه أعاضه الله خيرا منه، واضح. ومنها قوله تعالى فاذكروني أذكركم، ومنه قوله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومنه قوله تعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراع الحديث. فالعبد لا يزال رابحا على ربه أفضل مما تقرب به له، وهذا المتقرب بروحه وقلبه وعمله يفتح عليه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة، بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته، كحياة الجنين في بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولذتهم فيها، بل أعظم من ذلك. فهذا أنموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلها. وإن كان علم هذا يوجب لصاحبه حياة طيبة، فكيف إن انصبغ القلب به وصار حالا ملازما لذلك، فالله المستعان. فهذه الحياة حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة، فمن فقدها